باب فضل انتظار الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة ثابتة كلها تدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن العبد في أجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعد الصلاة ما دام في مصلاة فإن الملائكة تستغفره تدعو في الرحمة والمغفرة، ولا يزال في الصلاة ما انتظر الصلاة. فلهذا صاحب الحديث منه قال: ما من عبد يتطهر في بيته ثم يسعى إلى نفس مساجد الله إلا كانت إحدى خطواته بثوبها تغلف والأخرى تحط خطيئة. فإذا وصل المسجد فلا يزال في الصلاة ما انتظر الصلاة، وما يتصلي عليه يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي يعني بغيبة أو نميمة أو كلام ولي، أو يحدث ينقض الطهارة. فجدر بالمؤمن أن يحرح بهذا الخير وأن يلتمسه وأن يكون من أهله بالمحافظة على صلاة في الجماعة واحتساب الأجر في ذلك، رجع هذا الخير العظيم، وأنه ما زال لا يزال في الصلاة ما دامت الصلاة تحتسبه قبلها وبعدها، ما لم يؤذي أو يحدث. والملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك يكون صلى عليه الصلاة ذات يوم ذات ليلة فأخر العشاء إلى شطر الليل، شغل فأخرها إلى آخر وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: نام الناس صلى الناس وناموا وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، لأنتم على خير. إذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار فهو في صلاة، من حين يتوضأ ويصلي نفسه فهو في صلاة، وهكذا بعدها إذا جلس في مصلاه يستغفر الله يسبح الله يقرأ فهو في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. فالصلاة كلها خير، أداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، هي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها تعظيم الله في الركوع والسجود، فيها تعظيم الله في التسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جوده ومغفرته، فيها عبادات كثيرة. والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. الله جل وعلا ذم المنافقين بتكاسلهم وتأخرهم عنها: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المؤمن يحذر صفتهم الذميمة ويبتعد عنها ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه الصلاة الجماعة. وفق الله جميعا. الله إليكم. ألا يكون الرباط في المسجد كما هل يكون الرباط؟ سمع النبي سمع الرباط. اللهم صل على سيدنا. جلوس المسجد عند الصلاة رباط. وهكذا انتظارها ولو ما جلس على ذلك يراقب وقتها حتى يحضر وهو في رباط. اللهم صل على سيدنا. وهذا الشيخ بالنسبه للانسان يقود في البيت قضى بعض الاشواط ثم حصل عليه حدث، هل يذهب لاجل ان يجد الوضوء ام يتم الطواف؟ يصلى الطواف في الصلاه،